ذهب وبعدين فلان وبعدين إلى فلان وبعدين قال لا هذه قصة ناطقية الإنسان اللي أنت هتخوفنا منه. ولا ما فيها ناس يعني يريدون أن يجعلوا المعرفة أبراجا عالية أن يجعلوا المعرفة إيه في لا يرقى إليها إلا هم. زي كان وأنا عشت الأحداث السياسية والأحداث الفكرية وشبعت وسمعت وامتلأت. فكان واحد من إخواننا اللي هو بيقول اللي هو بيجي على المسألة السهلة وإيه وصعبها ويقول لك الناطقية وما الناطقية أخذت بالك. فكانوا كتبوا نزلوا مجلة فصول دي أول ما نزلت كان فيها كلام لا يفهم وكنت أقرأها ولا أفهم. وأنا من عادتي إن أنا لما أقرأ كتاب ولا أفهمه ما أشكش في عقليتي. ربنا رزقني بكده. كنت أعمل إزاي؟ أجيب رسالة الشافعي أو كتاب سيبويه وأقرأ فيه. فإذا وجدتني أفهم كلام الشافعي أو أفهم كلام سيبويه أطمئن إلى أن عقلي سليم وأن العبث في الكلام ده. تفهم كلامي؟ ما هو أصلك أنت لو شكيت في قدراتك تبقى هتنهدم. ولقيت فالمهم إن أنا كام شهر تطلع المجلة وأقرأ ولا أفهم. وبعدين ارتحت لما زكي نجيب محمود الله يرحمه رحمة واسعة توافقه أو تخالفه إنما لا تستطيع أن تقول إلا أنه عالم. قال أنا ناس ما بفهمش مجلة الفصول. فأنا قلت الحمد لله رب العالمين. يعني لا ما فيش في مصر أحكم ولا أوسع علما من هذا الرجل. فطلع الله يرحمه صاحب المجلة وقال حكاية لما لا تفهى لما لا تقول ما يفهم. فاللي هم قالوا لي يا أبي تمام لما إيه لما لا تقول ما يفهم. فأبو تمام كان شيطان أرد وقال إيه لما لا تفهم ما يقال. فقال لهم يعني احنا المفروض انكم ترتقوا الى اخر هذا الكلام. فالمهم ان الشيخ عبد القاهر يسلك المسلك الطيب الرضي وهو ان تعود انت الى نفسك وان تسلك.